أقول أقول يا نفسي حتى كذا بنجي حتى كذا ينجبه حتى كذا ينجبه بعد فدع الله رسوله قال هذا كنت بقص أبو قتادة قال متى كان هذا في هذا بسم الله بسم الله. طب نبدأ شيخنا؟ نبدأ شيخ محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 39 من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. بأسانيد شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء بن محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. العبارة فقال أبو القاسم وذكر البيت. أي نعم شيخ. هي على جنات عدن. نظرت إلى التحقيقات الأخرى لم أجد هذه الزيادة من وقال الرازي، ليست موجودة في طبعة طيبة وليست كذلك موجودة في الطبعة القديمة. طبعة طيبة تحقيق سامي سلامة، وليست نعم. كذلك في طبعة الشعب القديمة، وأظنها كذلك ليست موجودة حتى في طبعة دار الكتب. المقصود النسخ ابن كثير رحمه الله كثيرة، وأنا ما عندي خبرة في قضية الآلية الاعتماد على المخطوط، لأن المخطوطات خاصة الكتب التي تكثر يزيد ربما زاد فيها النساخ يعلق أو يزيد أو يضيف، فيحتاج يعني مثل هذه الأمور من المختصين النظر هل هذه الزيادة من فعلا ذهب الصوت فيكم. تسمعون الشيخ؟ من لام ابن كثير رحمه الله تعالى أم من وضعي، لذلك ينظر. وأنا حاولت أبحث وقال أبو القاسم، ما عثرت على ابن القيم يسمى بأبي القاسم، وما عثرت على أحد اسمها أبو القاسم، والأبيات هذه معروفة أنها لابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم وش البيت يا شيخ محمد تحية اللي بعده فهل ترى نرد إلى أوطاننا فنسلم ولكننا سبيل فهل ترى فمثل هذه تحتاج حقيقة إلى مزيد لذلك جيد أن يكون الأخوة المتابعين معهم أكثر من نسخة حتى نقارن بين هذه النسخ نعم والله هذا ضخم يعني ابن القاسم قريبة جدا من ابن القيم فكأنها خطأ في النسخة فقط وارد بس هذا يعني أنا ما استبعد أنه خطأ في النسخة لكن تتبعي للمخطوطات جبرني إلى الحديث أصلا في أصل هذه الزيادة ما هي الآلية التي يعتمد عليها وأظن في طلع بعض الكتب عن الإبرازات الأخيرة وكذا وانتقد بعض حتى المحققين الكبار في إقحامهم بعض ما أدري الشبكة عندي أو عند الشيخ هل تسمعوني أنا واضح؟ واضح جدا طيب الشيخ الآن يتكلم أو انقطع؟ مقطوع إذا الإشكالية عند الشيخ في ضربي الشيخ غادة دقيقة ننتظر قليلا خلص يرجع الشيخ إعادة الشيخ شيخنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا تكلمت ما أدري كان كلام مسموع ولا لا لا لا للأسف شيخنا ما سمعنا شيئا إيه لا أنا آخر ما وقفنا عليه الشيخ لما ذكرت أنه ذكرت أن أبو القاسم قريب من ابن القيم وهذا صحيح لكن البحث جبرني إلى النظر أصلا في هذه الزيادة كونها ليست في بعض التحقيقات هل هي مقحمة من كلام بعض النساخ أو لا وما هي الآلية المعتبرة لذلك وأشرت إلى أن بعض كبار المحققين قد انتقد عليهم مثل هذا وظهرت كتب في الإبرازات الكتب المحققة وذكرت القاعدة السابعة في التدبرية أنها من وضع بعض النساخ على صحيح لكن هي من كلام ابن تيمية لكن من وضع بعض النساخ لأنها تتناسب مع التقريرات التي وضعها ابن تيمية نعم. فلذلك ينظر في مثل هذه الزيادات في مثل هذه الكتب وهذه أهمية أن تكون النسخ يعني متنوعة يعني تكون نسخة عالم الكتب نسخة الشعب ترى لا زالت نسخة جيدة ونسخة طيبة سامي سلامة وإذا في نسخ أو تحقيقات أخرى كذلك. لذلك ليس كل زيادة أو نسخة يعني محققة فيها إضافات يفرح بها، لأنك تريد أن يعني تؤصل الكتاب الذي وضعه المؤلف، ما تأتي بزيادات النساخ أو شيء. والله أعلم. عندك إضافة شيخ محمد؟ نعم أحسن الله يعني جزاك الله خير، كفيت وفيت شيخنا. لكن أيضا يا شيخ هنا إشكالية أخرى، أن يعني بعض المحققين بسبب قضية الزيادات والإبرازات حدث شيئا كثيرا من الكتب، فلو أن المحقق مثلا اقتنع أن هذا ليس من الإبرازة الأخيرة أقل شيء يضعها في الحاشية، بحيث ما يضع شيء من الكتاب إن كان يعني كما يقال، لأنه سيأتي غيره ويقول لا الحقيقة أن الإبرازة الثانية هي عكس الذي ذكرته يا فضيلة المحقق الآخر، يعني ولنا في التمهيد أسوة وعبرة يعني حقيقة. أنا هذا التمهيد نعم صحيح، لكن يعني التصحيح نسخة عالم الكتب موجودة فيها هذه الزيادة. هم ذكروا شيخ في الحاشية هنا قالوا ليست موجودة في النسخة خاء ولا زاي، ما بين المحذوفتين سقط من النسخة زاي وخاء هكذا. أنت أي نسخة يعني؟ هذه عالم الكتب شيخنا. إيه إيه موجودة صح. نعم سمي الشيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الفرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته قلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج. قال وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال رحمه الله تعالى وقال السدي عمن حدثه وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال قيل له بلى. قال ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. قال قيل له بلى. قال وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين ابن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ابن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام رأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذن أرجعك الجنة أو إذن أرجعك الجنة. فهي من الكلمات ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.